ذكر كناية عن خروج البول والبراز أكرمكم الله. واسم وهذا الاسم هو قضاء الحاجة ألطف وأحسن وأجمل، وفيه الأدب، حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول في سورة النساء: أو جاء أحد منكم من الغائط. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى لم يسمي الخارج باسمه المعهود، وإنما كنا عنه بهذه العبارة فقال جل في علاه: أو جاء أحد منكم الغائط. الغائط هو المطمئن من الأرض، المكان النازل من الأرض، المكان الهابط عن مستوى الأرض. فكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا رغبة في التستر، فكني به عما يخرج من السبيلين. عملية خروج النجاسات من السبيلين سميت بقضاء الحاجة من باب الأدب. وقيل قضاء الحاجة من مع أن الحاجات كثيرة، حاجات واجدة، واحد محتاج إلى ملبس، ومحتاج إلى مسكن، ومحتاج إلى مشروب، ومحتاج إلى مال، ومحتاج إلى سيارة، ومحتاج إلى كذا كذا مسكن وكذا، الحاجات كثيرة. لكن صار علما ورمزا على إخراج النجاسة من السبيلين. مجرد ما تقول قضاء الحاجة نبي نقضي حاجتي، معناها أنت يا إما تريد أن تتبول أو تريد الغائط أكرمكم الله تعالى. وقد ورد في هذه الشريعة عدة آداب وأحكام لهذا الأمر، منها هذا يا إخواننا بالله، أنا أتمنى الشباب بالذات الشباب يركزوا على هذه الآداب. أول هذه الأداب أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته من بول وغائط ألا يستقبل القبلة، يعني ما يستقبلش الكعبة احتراما لهذه الكعبة وتعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى، ألا يستقبل الكعبة أو يستدبرها، يعني ما تقابلهاش بوجهك ولا تعطيها بظهرك ببول أو غائط. كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يعني أنت إذا أردت أن تقضي حاجتك أول شيء إذا جلس، جلوس أحدكم لحاجته لقضاء الحاجة. فما محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب، ما قال إذا جلس أحدكم ليتبول، أو قال إذا جلس أحدكم ليتبرز. فشوفوا الأدب من محمد صلى الله عليه وسلم، قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أما إذا كان ذلك في خلاء أو صحراء أو فضاء أو مكان مفتوح مثلا، فإنه لا يجوز له أن يستقبل القبلة إذا كان المكان مفتوح. أما البنيان فهي مسألة خلاف، والصحيح والله تعالى أعلم أن هناك ساتر بينك وبين القبلة فلا بأس بذلك. يعني بعض العلماء ذهب إلى أن النهي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل، النهي هنا في من قال خاص بالأماكن المكشوفة والمفتوحة كالفضاء وغيره من الصحراء وغيره، أما في البنيان فلا. وفي من فرق بين البول والغائط، وخلاف مشهور جدا ومعروف، ولكن أتمنى من الناس اللي هم يبنوا في البيوت، وأخص أخوتنا المقاولين المسلمين، إذا أردت أن تبني بيتا فذكر صاحب البيت، قل له يا شيخ أكرمكم الله المقعد سواء كان الفرنجي أو العربي ما نديرش شور القبلة ولا كذا، يا إما شمالا أو جنوبا، يعني تجتني فيه إيش جهة القبلة سواء بالظهر أو بيش بالوجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان فيه وهو في المدينة يقول: شرقوا أو غربوا. يعني هو في المدينة يقول شرقوا أو غربوا بحسب، يعني بحسب الموقع، وين ما كنت أنت مع من مكة خالف ما تقابل المكة بوجهك ولا بظهرك عند قضائك للحاجة، يعني المقعد اللي بتديره في الحمام حاول أنك تجنب إيش اتجاه القبلة بظهرك أو بوجهك. الصحابة رضوان الله عليهم من مراعاتهم لهذا لما دخلوا إلى الشام والفتوحات في آنذاك وجدوا المراحيض إلى جهة مكة، فقال بعضهم فكنا ننحرف ونستغفر الله، فكنا ننحرف ونستغفر الله، كانوا ينحرفون عن القبلة ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. الأدب الثاني ألا يمسك ذكره بيمينه حال البول. شوفوا محمد صلى الله عليه وسلم إخوان حتى قضاء الحاجة يعلمه لنا ألا يمس ذكره بيمينه وهو يتبول، لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه قال صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. يا أخوان اليد اليمنى تجعل الأمور الحسنة والطيبة والنزيهة، فليس من المناسب أن يكون هذا المس باليمنى ولو احتاج إليه فإنه يكون عند الحاجة. الأدب الآخر ألا يستنجي بيمينه، لما الإنسان يتبول أو يتبرز لا يستنجي بيد اليمين يا إخوان، يعني ألا يزيل النجاسة بيد اليمين، مش يمس باليد اليمين، لا ألا يمس وألا يستنجي باليد اليمنى، يستخدم اليد الشمال مباشرة لإزالة النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال صلى الله عليه وسلم ولا يستنجي بيمينه، لا تستنجي بيدك اليمين، لا تستنجي بيدك إيش اليمنى. كذلك صلى الله عليه وسلم قال كما روى البخاري أيضا إذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه، انتبهوا، يجعل يمينه إيش لأكله وشربه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده اليمنى لأكله وشربه واستياكه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تمد لحاجة يأخذها باليمين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل باليمين ويشرب باليمين ويتوضأ باليمين ويستاك باليد اليمنى ويأخذ باليد اليمنى ويعطي باليد اليمنى، يعني لما تمد لك حاجة خذها بيمينك، ولما تمد لي حاجة مدها لي بيدك اليمين، ويجعل شماله لما سوى ذلك. روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استطاب أحدكم، أي إذا استنجى، إذا استطاب أي إذا استنجى، سمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطيب موضعها، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجئ بشماله. الأدب الآخر وهو الجلوس عند قضاء الحاجة. الإنسان لما بيقضي حاجته يا إخوان من السنة أن يقضي حاجته جالسا وألا يقضيها واقفا، أما البول فإن الأصل في فعله عليه الصلاة والسلام، والأكثر والأشر أنه كان عليه الصلاة والسلام يقعد يجلس عند قضاء حاجته، لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من الجفاء أن تتبول وأنت قائم، من الجفاء أن تتبول وأنت قائم. لهذا عائشة رضي الله عنها قالت كما روى الترمذي من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. الأدب الآخر ألا يرفع ثوبه، سبحان الله، ألا يرفع ثوبه إلا بعد الدنو من الأرض، سبحان الله، يعني من أداب قضاء الحاجة يا إخوان أن لا يرفع ثوبه إلا بعد أن يدنو من الأرض، بعد ما يقترب من الأرض يرفع فوق. فقد روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أما إذا كان في مرحاض أو اللي هو الحمام اللي هو الآن اللي عندنا الآن، فلا يرفع ثوبه إلا بعد أن يغلق الباب عن أعين الناظرين. بعض الكفرة أكرمكم الله، الكفرة أكرمك الله دايرين مباول وهم واقفين، فبدوا يفعلوا فيها الآن في المطارات وفي المدارس وفي المستشفيات وفي كذا، يدي لك مبولة باش تتبول وأنت قائم، وجنبك واحد يتبول، وجنبك من هنا يصارك واحد آخر يتبول. ما راعوا هذه، هذا أمر منافي للأدب والحشمة، ومنافي للحياء، منافي للأخلاق الفاضلة، بل تقشعر منه جلود الأبدان، الفطر السليمة، صح أهل الفطر السليمة يقشعر، تقشعر منه أبدانهم. أمر منكر يا إخوان شرعا وحرام. كيف تكشف عورتك أمام ناس اللي ماشي واللي جاي تكشف في عورتك قدام الله المستعان؟ سبحان الله، استقر أمر تغطية العورة عند كل عاقل. ومن الخطأ يا إخوان أن تبني المرافق بهذا الشكل المشين المشين، تيروا بعضهم يتبحثوا في بعضهم. سبحان الله، الأدب الآخر وهو الاستتار عن أعين الناس، وهذا نفس السياق. الإنسان لما بيقضي الحاجة يا إخوان يستتر، مش كيف الكفار يتبولون أمام بعضهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم وقد كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. الهدف هو المكان المرتفع، وحائش النخل هو البستان. فإذا كان الإنسان في الفضاء، كأن يخرج إنسان مثلا في زردة ولا كذا ولا شاطئ بحر، فيريد أن يقضي حاجته وليس عنده حائش نخل ولا مكان مرتفع، فماذا يفعل؟ يتوارى قدر الإمكان عن الناس، خلف سيارة، خلف بطاح، خلف بتية، يدير أي رأي، ما يظهر على أعين الناس وهو يقضي حاجته، يمشي إلى مكان بعيد. لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والحديث رواه الترمذي، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. شوفوا، كان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب، يعني تباعد صلى الله عليه وسلم، ذهب بعيدا. وعبد الرحمن ابن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد. الحديث رواه النسائي. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يا إخوان. الأمر الآخر في أداب قضاء الحاجة هو الاهتمام بإزالة النجاسة، يعني الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم محذرا التساهل في التطهر من البول اللي ما يستنجاش في بعض الناس. والله يا إخوان ما يستنجى، والذي رفع السماء يتبول وما يستنجي. توين ماشي هذا؟ وين يتبول ولا يستنجي؟ فاسمع ماذا قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني عن ابن عباس، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمع اسمع لعل يكون لك زاجر، ولعل تكون المعلومة هذه غايبة عنك يا عبد الله. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم في من يتبول ولا يتطهر من بول ما يستنجش. قال صلى الله عليه وسلم إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. عذاب، عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إياك، إياك أن تتبول ولا تستنجي، إياك. الأدب الآخر أن يوتر بثلاث مسحات أو أكثر، لأن يا إخوان هناك استجمار وهناك استنجاء. الاستجمار يكون بيش؟ الاستنجاء بيش يكون؟ هيا جاوبوني، هاي الاستنجاء يكون بالماء، يعني لما تزيل البول أو الغائط ولا كذا تبي تستنجى تزيله بالماء يسمى استنجاء. طيب، وإذا أزلته بحجر أو قطعة قماش من صوف مثلا ولا كذا ولا كذا ولا منديل ولا كذا يسمى استجمار. فإذا أراد الإنسان أن يمسح يعني يستجمر فعليه أئمة ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع مسحات، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، فليستجمر وترا. نأخذ فاصل وبإذن الله تعالى سنواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخباتي، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. أبصرت نورا أضاء القلب فانشرحت أرجاء صدري وطارت للعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا ورائدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. عدنا بإذن الله تعالى لمتابعة هذه الحلقة وهي في أدب قضاء الحاجة. وصلنا إلى الأدب التاسع تقريبا، وهو تحدثنا في الأدب اللي قبله قلنا أن يستجمر بثلاث أو خمس أو ست، قلنا في فرق ما بين الاستجمار والاستنجاء. قلنا الاستنجاء يكون بالماء، إزالة النجاسة في الاستنجاء تكون بالماء، أما إزالة النجاسة بحجر أو منديل مثلا ولا كذا فتكون وترا، إما ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع أو تسع. الاستجمار لا يكون بروث، الروث عارفين كرمكم الله وهو الزبل كرمكم الله متاع السعي أو الإبل أو كذا أو عظم، لا يكون الاستجمار بروث أو عظم، يعني ألا تستعمل العظم ولا الروث في الاستجمار، والاستجمار قلنا هي إزالة النجاسة بالمسح، فلا يستعمل العظم ولا الروث الاستجمار، وإنما الحجارة والمناديل ونحو ذلك، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رواه البخاري في صحيحه، أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه، يعني طنجرة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ قال: أنا هو أبو هريرة. فقال: أبغني أحجارا، يعني جيب لي أحجار أستجمر بها، ولا تأتني بعظم ولا بروث. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى إذا وضعتها بجنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، هما من طعام الجن، فلا يستنجى، فلا مش يستنجى، فلا يستجمر بيش بروث أو عظم. الأمر الأدب العاشر تقريبا: ألا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، ألا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، يعني ما يقضيش حاجته في طريق الناس، والله ما يقضيش حاجته في ظل الناس، المكان اللي يستظل به الناس ويجلس فيه الناس. أدب جميل. الإنسان يا أخوان لا يبول في طريق الناس ولا في ظل الناس، يعني ظل المكان يستظل فيه الناس، ألا يتبول هناك حتى لا يؤذي المسلمين. فقد روى أبو هريرة كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. قال: ومن لعاناني يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اللعانان هما صاحبان لعن، أي الذين يلعنهم الناس كثيرا، وقيل معناه الأمران الجالبان للعن، يا إما تتبول في طريق الناس أو تتبول في ظل الناس، المكان اللي يستظل به الناس، لأن من فعلهما لعنة الناس لهم في العادة. يعني إذا أراد الواحد بيجلس في مكان كانوا يجلسوا فيه دائما فيه ظل وكذا، فرأى نجاسة يقول: الله يلعن اللي تبول هنا، فهمت؟ فالإنسان يحذر. فإذا الأماكن التي يستريح فيها الناس لو فعل فيها مثل هذا لعنه الناس، فلما صار سببا في اللعن أضيف الفعل إليهما. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستتر بحائط نخل كما ذكرنا في الحديث، وللحائط ذل، أكيد ذل بلا شك، ولكن المقصود الأماكن التي يجلس فيها الناس في الظل. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التغوط في قارعة الطريق. تبوا يا شباب، الله يهديك، تبوا الله يبارك فيك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التغوط في قارعة الطريق، فقال: إياكم والتعريس. شنو معنى كلمة التعريس؟ يعني معنى كلمة التعريس أنك تنزل في آخر الليل، كيف المسافر لما ينزل في آخر الليل بيستريح. إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. إذن لا تتبول على الطريق، وليس في مكان ينزل فيه الناس، ولا على الرصيف، ولا تتبول في ظل يوجد فيه الناس عادة، ولا تحت الأشجار المثمرة حيث يقعد الناس، ولا في موارد الماء التي يستسقي منها الناس. ليش؟ لأن هذه الأماكن فيها فائدة للمسلمين، فيها فائدة للمسلمين، فيها فائدة ليش؟ للمسلمين. الأدب الآخر: ألا يسلم على من يقضي حاجته ولا يرد السلام. بعض الناس يحق واحد يقضي في حاجة بعيد يقول: السلام عليكم. يا أخي لا، مدام يقضي في حاجة ما تنطق عليه السلام، ولا ترد عليه السلام، لأنك أنت في مكان قضاء الحاجة. يعني واحد يدق الحمام يخبط، السلام عليكم، يا أخي ما تقول توعد في الحمام تقول السلام عليكم، سبحان الله، ما تقول له السلام عليكم أبدا، ما تقول له، ولا هو يرد عليك، ما تقول له أبدا. فقد جاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت كأنك فعلت ذلك لم أرد عليك. كذلك ألا يبول في الماء الدائم ولا يتغوط في الماء الجاري، سبحان الله يا أخوان، من أداب قضاء الحاجة، والله هذه مصيبة، من أداب قضاء الحاجة أنه لا يجوز البول في الماء الدائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، الدائم معنى الراكد، بركة جابية لا يجوز التبول فيها، والحديث متفق عليه، لأن الماء إذا كان قليلا تنجس، وإذا كان الماء كثيرا مكان واجد جابية كبيرة فربما تتغير بتكرار البول. هذا بالنسبة للماء إيش؟ الدائم الراكد. أما الماء الجاري اللي هو كيف النهر ولا بحر ولا كذا فلا يجوز التغوط فيه، لأنه قد يمر من قدام صاحبك. أما البول فإن بال فيه وهو كثير بحر ولا كذا لا يؤثر فيه البول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص البول في المكان الراكد، أما الجاري فبخلاف ذلك. يعني لو بال في البحر فلا حرج عليه، فهذا لا ينجسه، وين البحر كبير ولا يؤذي أحدا، لكن يتبول في مكان شجرة يستظل بها الناس أو طريق الناس أو مكان يمشي به الناس، فعليه أن يبتعد ويحذر لنفسه ويقضي حاجته. يا أخوان البول في الجابيات المكان الماء الراكد راهو حرام، حرام يا أخوان، فما بالك إنك تتغوط اللي هو البراز في ماء في جابية، أشد قذارة، ومتمنع الناس من الانتفاع به بعد ذلك. ومن باب أولى قضاء الحاجة في المساجد، حرام، مش الحمامات، في المسجد جوه، بدل ما نصين ونكرم المساجد ونعظم شعائر الله يتبول جوه. ما تقوليش يا شيخ بلا معقول يتبول جوه، تسرقوا من جوامع، أقسم بالله يا أخوان نسرقوا، تو خايف نعطيك واحد ونقول لكم هذا كافر المرتد، تقول لي كيف يا شيخ، عارفين شندار، خش للجامع، سرق سرق سرق، بحث لقى الساعة جديدة، أيام ساعاتنا تذكروا تونس، ما تونس فتح تونس قد جيبونا في الساعات الدائريات اللي علقوا فيه في الساس حقها، يبي يوصل لها عالية، عارفين شندار، جاب مصاحف وحط لك وركب عليه، بالله عليك أليست هذه ردة وكفر بالله سبحانه وتعالى؟ بدل ما تزينوا مساجد الله سبحانه وتعالى قعدوا يخنبوا فين، يسرقوا فين، يسرقوا في المساجد وبالذات الفلوس الصناديق يسرق فين، وبعدها يأكل سبحان الله وكأنه من عرق جبين، هو فعلا من عرق جبين لكن بالحرام، تمزقوب وقصة وحات البيبان، وين هذا عرق جبينه لكن بالحرام. وانتوا عارفين حديث الأعرابي يا اخواني اللي دخل المسجد وبال في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذه الأماكن إنما هي إيش للعبادة فقط. كذلك من أداب قضاء الحاجة يا أخوان أن يرتاد لبوله موضعا رخوا، يعني رطبا، موضعا حتى رشاش البول أكرمكم الله ما يوصلش في ملابسه. فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا، دمثا من الأرض الرخوة، في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا، يعني يختار مكان مناسب للبول، وهذا إذا كان ضعيفا فإن المعنى صحيح، إذا كان الحديث في ضعف ولكن المعنى صحيح. الإنسان إذا أراد أن يتبول فلا يبل على شيء صلب لئلا يرتد عليه، يرد عليه. إذا كان المكان رخو رملة والله كذا وني فمش هترد عليه. كذلك أن يذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن يدخل الخلاء، قبل ما يخش للخلاء شنو يدير؟ يذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكان إذا خرج من الغائط قال إيش؟ غفرانك غفرانك. طبعا البسملة يا أخوان في أي موضع في أي عمل يأتي بها الإنسان، والسنة أن يأتي بها قبل الشروع في العمل، وتمنع الجان من النظر إلى عورات الآدميين. يا أخوان لما تقول أعوذ بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الجان ما عاد يحقك، تمنع ما عاد يشوف عورتك، ما عاد يشوفك. والمراحيض يا أخوان ومواضع نجاسات من الأماكن التي يغشاها الجن، يكثر فيها الجن. فلهذا قد تذكروا يقولك بنية طاحت في الحمام، عي طاح في الحمام، مسطول، جان مسطول. فإذا أراد الإنسان أن يدخلها يا إخوان يسمي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وعند قولك أعوذ بالله، أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث يا إخوان ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، يعني خبيث وخبيثة، خبث وخبائث. فالشياطين لهم ذكور وإناث، وقد يكون في هذا المكان من هذا الجنس أو من ذاك الجنس، يعني مرة تكون ذكورة ومرة تكون إيش؟ إناث. فالإنسان يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن هؤلاء مرة تكون عندهم شر، يخشون هذه الأماكن، يخيفون ويصرعون ويدخلون للأجساد ونحو ذلك. فيقول: فبقولك هذا الدعاء تكف شرهم وأذاهم، وعند الخروج تقول إيش؟ غفرانك. طيب، ما علاقة كلمة غفرانك بالخروج؟ تبين طلعت من الحمام يقول غفرانك، الواحد يقول غفرانك لما يذنب ولا لا؟ قال بعض العلماء: الوجه في سؤال المغفرة أنه جرى منه عليه الصلاة والسلام على عادته، كان صلى الله عليه وسلم من دأبه الاستغفار في حركاته وسكناته. قيل أنه يعد له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة ويقول استغفر الله. وإنه لما كان خروج الأخبثين بسبب خطيئة ابن آدم، يعني عندما كان آدم عليه السلام في الجنة لم تكن هناك نجاسة تخرج منه، فلما ذاق شجرة إيش؟ بدت لهما سوآتهما، وصارت هذه المعصية سبب الهبوط إلى الأرض، وصار غائط وبول. فيذكر العبد نفسه بهذا، فيذكر العبد نفسه بهذا الاستغفار ما حدث بسبب الخطيئة، وأن العبد لا يخلو من الخطيئة حينئذ. فهناك ارتباط بين الخطيئة وبين خروج النجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني آذاه وأذاقني لذته، وفي رواية: وأذهب عني مشقته. يا أخوانا سبحان الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى خروج الأذى من بطن الإنسان. تخيل أنت لما يكون عندك إمساك شنو يصير فيك؟ سبحان الله. تخيل لما يكون عندك المسالك وما تتبولش شنو يصير فيك؟ فالإنسان يا أخوان خروج الغائط وخروج البول نعمة تستوجب الشكر. فالإنسان يذكر نفسه عندما يخرج من الخلاء يقول غفرانك على التقصير، غفرانك من كل شيء، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة أو يطلب منه المغفرة. وقد تكون هذه الأماكن مدعاة أيضا للوقوع فيما يحرم الله عز وجل، أمور السوء وغيرها. نأخذ فاصل وبإذن الله تعالى نواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناء، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناء، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. أبصرت نورا أضاء القلب فانشرحت أرجاء صدري وطارت للعلا ذاتي، قد كنت أحيا على التفريط مشتملا ليلى الذنوب أقضي فيه سوآتي. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فتعالوا بنا جميعا نحاول أن نذكر الأداب في قضاء الحاجة. قلنا أول أدب إيش؟ عدم استقبال القبلة، صح؟ ما تستقبل القبلة لا ببول ولا بغائط. ثاني شيء أنك لا تستنجي بيدك لمين. ثالث شيء لابد أن تجلس عند قضاء الحاجة. رابع شيء ألا يرفع ثوبه، ولما تكون في صحراء ولا كذا ألا ترفع ثوبك إلا عندما تدنو من الأرض، يعني تقدر تقرب شوية من الأرض ترفع ثوبك. الأمر الآخر اللي قلنا الاستتار عن أعين الناس. الأمر الآخر قلنا الاهتمام بإزالة النجاسة، وقلنا النجاسة يا أخوان تزال يا إما بالاستنجاء ويكون بالماء، وإما بالاستجمار ويكون إيش بالحجارة أو المنديل ونحوه. وقلنا أيضا لا يستجمر لا بروث ولا إيش بعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الجن. قلنا كذلك ألا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، يعني ما تقضيش حاجتك يا عبد الله، ما تقضي الحاجة لا في طريق الناس ولا في ظلهم. كذلك عدم إلقاء السلام على قاضي الحاجة، ما تجيش تحق واحد يقضي في الحاجة تقول له السلام عليكم، لأنه لا يرد عليك، لأنه يقضي في حاجة. يا أخوان كيف يرد عليك وانت كيف واحد تخبط عليك إنه في الحمام تقول له السلام عليكم، ما اللي جوه؟ انت معقول يا عبد الله؟ كذلك قلنا عدم البول في الماء الراكد، يعني جابية راكدة ولا خزان ولا تنك ولا سميه ما شئت لا تتبول فيه، لأنه قد ينجس. كذلك قلنا عندما الإنسان يريد أن يتبول أن يختار مكانا رطبا رخوا، رملة تراب طين، حتى لا إيش ينتشر البول ويقع على جسمه. كذلك قلنا أن يذكر الإنسان ربه قبل دخول الخلاء، قبل ما يدخل الحمام شنو يقول؟ قلنا يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث والخبائث. الخبث ذكور الجان، والخبائث إيش؟ إناث الجان، خبيث وخبيثة. كذلك يا أخوان، الإنسان لما بيقضي حاجته أن اتقاء اتجاه الريح، يعني ما تتبولش وأنت يعني بصادر الريح، يعني مكان فيه يدخل منه الهواء من ناحية ويخرج من ناحية، عليك أن تتجنبه، لأن ارتداد البول والرشاش بتاع البول قد يعني يقع على ملابسك وجسمك، فبالتالي لا تجوز الصلاة به بهذه الملابس وهذا الجسم حتى يغسل الإنسان ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في الصحراء مثلا، إذا كان الهواء قويا وهو يبول في اتجاه هبوب الريح سيرجع عليه، فإذا جعل نفسه في الاتجاه المعاكس تذهب النجاسة، فبالتالي لا تقع على جسمه ولا يرتد عليه شيء. كذلك يا أخوان، على بعض الناس، والله قد تستغربون، لكن والله في ناس يخشوا للحمام كرمكم الله من غير ما يلبس صباط ولا شبشب. والله الإنسان يا أخوان لما يدخل الخلاء يدخل وهو لابس شبشب أو صباط، وألا يطيل في الخلاء. يعني شو المعنى؟ ابن قدامة رحمة الله عليه قال: ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة، لأن ذلك يضره. هل تعلموا سبحان الله إن جلوسك كثيرا في الحمام وأنت تقضي في الحاجة طولك وما عندك شيء يورث البواسير، وقيل علميا أنه يدمي الكبد، وقد يا أخواني يؤدي بك إلى الوسوسة سبحان الله. كذلك أنت مرات يا أخي تشغل الحمام وفي ناس غير يكبوا الحمام، فالتطويل يا أخوان في المراحيض ليس بمحمود أبدا، مش مشكور بك. وأكثر الناس يصاب بالوسواس لأنه يمكث كثيرا في الحمام، يجلس ويغسل ويغسل ويعيد ويغسل ويعيد ويغسل ويعيد، حركات عجيبة. فالإنسان يحذر، هذا التطويل يا أخوان مفتاح للوسوسة، مفتاح للوسوسة، وسواس، وفي أيضا إيذاء للناس اللي ينتظروا فيك، وبالذات الأماكن العامة، المساجد والمدارس وكذا. عدم التطويل يا أخوان لابد. كذلك بعض الناس تلقى يذكر في اسم الله سبحانه وتعالى في الحمام، فينبغي عليك أن تتجنب ذكر الله في هذا الموضع. هو رد السلام ما تردش، لأن كلمة السلام عليكم تقول له وعليكم السلام، السلام هذا اسم من أسماء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد على ذلك الرجل الذي قال له السلام عليكم، لأنه قد يكون بالتالي يذكر اسم الله في الخلاء. ذكر الله يا أخوان لابد أن ينزه، أن ينزه من مواقع النجاسات. فلا تذكر الله سبحانه وتعالى إلا بقلبك، والأفضل أنك تترك، أما ذكرك بلسانك بالصوت فلا يجوز. بعض الناس تلقاه في الحمام، هو في الحمام قدام الجامع مصبينك، تلقاه الرجال مصبينك، واحد جوه يعطس طوف طوف، يقول له حمك الله، هذاك يقول له يديكم الله يصلح بالكم، ده روح متأدب يقول له بشويش يديكم الله يصلح بالكم، ما تذكر الله وانت ما تقول الحمد لله يا حمك الله. هو أصلا هل قال الحمد لله؟ هذه إن شاء الله نحاول ندير له حلقة أداب العطاس. فالإنسان إذا عطس يحمد الله سبحانه وتعالى في قلبه، وإذا قال لك واحد السلام عليكم ما ترد عليه. الإخوان دائما قلنا، ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الأحكام قال: التفريق بين الموضع المعد لقضاء الحاجة وبين الموضع غير المعد لقضاء الحاجة، فقال: إذا كان الموضع معدا لقضاء الحاجة أصلا ف فلا يذكر الله فيه، يعني هو حمام خلاص ما تذكر فيه الله. فهذا نهينا عن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه. وإما إذا كان الموضع ليس معدل لقضاء الحاجة كالصحراء مثلا والله كذا، فأنت الآن تريد أن تقضي حاجاتك، فهذا يسمى المكان قبل أن تقضي فيه حاجتك مرحاضا. لا، ما يسمى مرحاض. وقال ابن دقيق يذكر فيه اسم الله، وإن كان الأولى والأجدر ألا يذكر اسم الله فيه، والله تعالى أعلم. أيضا مش كلام الله بس، حتى الكلام يا أخوان، كثير من جمهور العلماء ذهبوا إلى ترك الكلام في الخلاء، وعدوه من الأداب، من أداب الأداب لقضاء الحاجة أن لا تتكلم. في بعض الناس يا أخوان يخش ويقدي هدرس جوا ويغني ومش عارفين ويدوي، والله يغني يلا منسجم، وبعض منهم تلقاه يا أخوان والله العظيم دير جرائد في الحمام، يخش يقضي في الحاجة ويقرأ في اسم الله جوا، سبحان الله يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الكلام في الحمام قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت ذلك. وإن كان في الحديث ضعف، لكن معناه يا أخوان، المعنى أداء قضاء الحاجة مبنية على التستر، على الستر، والكلام يا أخوان ينافس. كذلك قضاء الحاجة يا إخوان، الإنسان يقضي حاجته ثم يخرج، وليس هذا مكان أحاديث، ما فيش، مش مكان هدرزة، مش مربوعة، هو حمام. فالإنسان يحضر يا إخوان إلا إذا كان كلاما مهما، مثلا واحد عمى ماشي في طريقك وقريب يطيح، ولا أنا تقول لا أفطن أفطن عادي، فهمتني؟ أمور يعني لابد منها. يعني مثلا واحد لما يدق عليك الباب في الحمام، هل يوجد مثلا بيتأكد في حد ولا شنو تدير؟ مفروض تنحنح هكذا خلاص، يعلم هذا الرجل أن هناك رجلا. أما الكلام للحاجة الضرورية فلا بأس به. يعني مثلا واحد خش يدوش ونسال المنشف، يا فلانة يا فلانة أو يا فلان معلش نعطيني المنشف، لا بأس بذلك، لأن حاجة ضرورية، لأنه لا يستطيع أن يخرج وهو كذا. أو إنسان قاعد يدير في حمامه كملة المية، فلا بأس إذا، لأن الكلام هنا ضرورة، كلام هنا ضرورة. إلى هنا بإذن الله تعالى نكتفي، لأن الحلقة كادت على الانقضاء، ولنا لقاء إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء على تمام الساعة 9 بإذن الله تعالى. ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله القبول، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموت بالدين عن دنيا الدناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن الله قال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات.